مش موافق على السكر، لا ده انا بنصح بيه، لا مش بنصح بيه، ده اساسي. لو هناكل هناكل سكر، يعني انا لو هناكل هناكل سكر من الاخر، انا مش هاكل حاجه مش مسكره، هاكل مربى وهاكل عسل ابيض وعسل اسود والعسل المانوكا لا، وهاكل ايه تاني قلنا، وهاكل نوتيلا عشان هما بيتحرقوا على موضوع النوتيلا ده، كل السكر هاكله، وهاكل فندام وهاكل ملبس ما عدا الاكلير عشان هيلزق في بطنك، اعمل واوا هيعمل واوا، لكن سكر يا نهار ابيض، سكر مروك من السكر، واياك والسكر، وخد انسولين وخد انسولين، لو ما خدتش انسولين هتموت، لو دخلت في غيبوبه هتموت، ولا دكتور منك ليه؟ كم عيان يالا بياخد عندك انسولين ودخل في سكر وغيبوبه وما حلش بالانسولين، وحجزته في الرعايه ما حلش بالانسولين برضه.